أن أول السورة ثناء على الله عز وجل، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وفي هذا تكريم لهذا الإنسان، الله عز وجل. وأنت تقرأ هذه السورة يخاطبك بهذا الكلام، فالله لا يغيب عنه عمل عبده ولا يخفى عليه عز وجل، فأنت تعيش مع الله، وأنت تقرأ هذه السورة وتقرأ كلامه تعيش معه عز وجل. فإذا أثنيت عليه، فإذا قرأت الفاتحة في أولها ثناء على الله سبحانه وتعالى، ومن وسطها إلى آخرها دعاء، أولها لله وآخرها لك. من الذي وضع هذه السورة؟ الله عز وجل هو الذي وضع لك كيف تخاطبه. والعلماء قالوا أن هذه السورة فيها أدب للعبد المسلم بأن يستفتح مسألته لله بالثناء عليه أولا، يحمده ويثني عليه ويمجده ويعظمه ثم يسأله، هذا حري أن يقبل منه السؤال. مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة، وهذه مسألة فقهية، العلماء لهم في قراءة الفاتحة ثلاثة أقوال في قراءة المأموم خلف الإمام. أما قراءة الإمام وقراءة المنفرد فهم مجمعون على وجوب قراءة الفاتحة، لكن اختلفوا في المأموم هل يقرأ الفاتحة بعد الإمام، على ثلاثة أقوال. القول الأول قول الشافعي رحمه الله أنه لا تجب، أنه تجب عليه قراءة الفاتحة في السرية والجهرية، أي إذا صلى المأموم خلف الإمام وجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة والإمام يقرأ أو لا يقرأ. والقول الثاني قول الأحناف أنه لا يقرأ، لا يجب عليه قراءة لا في السرية ولا في الجهرية، وهذان قولان متقابلان. أما مالك والإمام أحمد رحمهم الله جميعا فإنهم يوجبون القراءة في السرية دون الجهرية. إذن هذه الأقوال الثلاثة في قراءة الفاتحة، ولكل منهم ملحظ ولكل منهم دليله. لماذا يختلف العلماء في مسائل الدين؟ لابد أن ندرك لماذا يختلف العلماء في مسائل الدين. هناك ثلاثة أسباب رئيسة سببها سبب هذا الاختلاف. أولا أن علم الله عز وجل أعظم من علم المخلوق، فمهما حاولت أن تستوعب علم الشريعة لابد أن يبقى فيك قصور، لأن هذا الدين علم الله، فإذا أردت أن تحيط بالشريعة من كل جوانبها ما تستطيع. ولهذا لا يوجد بشر على الأرض أحاط بالشريعة من كل جوانبها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو اعتقدنا في عالم أنه أحاط بالشريعة من كل جوانبها رفعناه إلى مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتحقق. قال ابن تيمية رحمه الله من ظن أن هناك أحدا يستطيع أن يحيط بالشريعة من كل جوانبها فقد اعتقد أن أحدا يستطيع أن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يبقى فيه قصور، لأن قدرة العقل البشري لا تستطيع أن تصل إلى علم الخالق بكامل، هذا واحد. الثاني أن يعني الأول سعة علم الله وقصور علم المخلوق، الثاني أن العقل البشري نفسه لم يخلق للكمال وإنما خلق للنقص، لأن الكمال لا يكون إلا في الآخرة. أما في الدنيا فإن عقل الإنسان مهما تصور أنه يستطيع أن يفهم فإنه قد يفهم مسألة على خلاف مراد الله، في الأول سعة العلم، وفي الثاني إصابة الفهم. أنت تجتهد لكن قد تخطئ، لكن من رحمة الله بنا أن من أصاب في اجتهاده له أجران، ومن أخطأ في اجتهاده له أجر لا يأثم. إذن العلماء الذين أخطأوا عند الله مأجورون. الثالث، اللغة العربية لا تستطيع أن تستوعب كل مراد الله، لأن اللغة من وضع الإنسان، فقضايا الدين من علم الخالق واللغة من علم المخلوق، فما تستطيع اللغة أن تستوعب كل شيء، وإن كان الله قد والله قد رعاها عز وجل، لكنها هي لغة المخلوق، المخلوق استعملها في أشيائه الخاصة، فعندما جاء الدين استعملها. فإذا الدين من علم الله واللغة من علم الإنسان، فالله عز وجل خاطبنا بلغة الإنسان، فلو كانت هذه اللغة تستطيع أن تستوعب كل مراد الله لكانت كاملة، وليس في الأرض لغة كاملة، كاملة نسبيا، اللغة العربية أكمل اللغات لكنها ليست كاملة على الإطلاق. فإذا هناك ثلاثة أسباب، السبب الأول أن هذا الدين من علم الله، والسبب الثاني أن العقل البشري ليس أداة كاملة، والثالث أن اللغة فيها قصور، ما تستطيع أن تستوعب كل مراد الله. فإذا هذه أسباب العامة، أما التفصيلية فيذكرها العلماء بأوسع من هذا، كما في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية رحمه الله، تحدث عن قضايا أوسع من هذا، لكن هذه القواعد الرئيسية، حتى لأن بعض الناس قد يستغرب كيف يقع الخلاف بين العلماء، هو هذه الأشياء الثلاث، وما نستطيع أن نجمع الناس على رأي واحد، ومن ظن أنه يستطيع أن يجمع الناس على رأي واحد فهو مخطئ. لكن هناك قضايا لها أدلتها الصحيحة الصريحة، فهذه ليس فيها خلاف، يأتي الخلاف في قضايا اللفظ قد يحتمل أكثر من معنى، كما في القرء في اللغة العربية، القرء يأتي للمعنيين المتضادين، للحيض والطهارة، فإذا اللفظ نفسه قد يأتي في العربية لأكثر من معنى، وكل عالم ينقدح في ذهنه معنى، فهذه أسباب الخلاف. نعم. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وقال قتادة: إياك نعبد وإياك نستعين، يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم. وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم. إياك نعبد وإياك نستعين، قلنا هذه الآية العظيمة هي تشمل الدين كله، والله قد أدبنا وعلمنا أن نقول هذه الآية ضمن السورة في كل ركعة. أنت قد دخلت في الإسلام وأنت تجدد إسلامك في كل ركعة، إياك نعبد يا رب لا نعبد غيرك، يعني لا إله إلا الله، كل ركعة لا نعبد غيرك يا رب، كل ركعة لا نعبد غيرك يا رب. لكن إن أدركت المعنى أثر في حياتك بعد الصلاة، وإن لم تدرك المعنى تقولها وتختلف، يختلف معناها عن واقع الإنسان خارج الصلاة. كل ركعة لا نعبد غيرك يا رب. وقلنا إن العبادة تشمل الأمور الثلاثة: كمال الحب مع كمال الخضوع والطاعة مع كمال الذل، طريق معبد أي مذلل، فأنت تذل لله، والذي يذل لله، هذه الصلاة أعظم شعائر التذلل، فأنت تضع جبهتك في الأرض تحني ظهرك، ثم تقع على الأرض على يديك وركبتيك ورأسك، وهذا هذه حال التذلل. لمن تتذلل؟ لله عز وجل. ماذا تريد أن يرضى عنك ربك سبحانه وتعالى؟ احضر قلبك في هذه الصلاة تستفد منها خارج الصلاة. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لما لم تنهى كثيرا من الناس عن الفحشاء والمنكر؟ لا يعرف معنى الصلاة. أنت العبد الذليل الفقير أمام الملك الجليل عز وجل، تتذلل وتخضع وتضع جبهتك على الأرض تذللا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، لأنك فقير محتاج والله غني عنك عز وجل، فتأتي تتذلل لعل الله يرحمك، لعل الله يغفر لك سبحانه وتعالى. فإياك نعبد، هذا عقد مستمر تكرره في كل ركعة. وإياك نستعين، تطلب من الله أن يعينك. لو لم يعينك الله عز وجل على العبادة لا تستطيع أن تعبد الله. فإذا إياك، أي لا غيرك يا رب، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين بغيرك، كما أننا لا نعبد غيرك لا نستعين بغيرك. وقدم فعلك على فعله عز وجل، لأنه يقول يا عبدي اعمل واطلب العون. أما الذي يطلب العون ولا يعمل هذا ليس متوكلا، هذا متواكل. التوكل غير التواكل. التوكل أن تعمل وتسأل الله التوفيق، والتواكل أن تسأل ولا تعمل. فإذا فرق بين التواكل والتوكل. إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المهم الذي هو من فعلك أنت، ثم قال وإياك نستعين، أي قل يا عبدي إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك يا رب ولا نستعين بغيرك. فهذا معنى هذه الآية العظيمة. نعم. وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به. يقول هنا رحمه الله يتحدث عن مكانة العبودية، فيقول إن الإنسان كلما ترقى في العبودية لله والتذلل والخضوع كلما ازداد عند الله علوا وارتفاعا. ولهذا ذكر الله نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات، التي هي الأول مقام إنزال القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، نزول القرآن مقام يعني على قلبه، هذا مقام عظيم، فسماه عبدا، هنا قال على عبده. وفي مقام الدعوة وهو الإبلاغ، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فوصفه بالعبودية. وكذلك في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فوصفه الله في أشرف المقامات بالعبودية. إذن أنت كلما تترقى في عبادة الله كلما ترتفع عند الله عز وجل، فالعبودية شرف للإنسان عند الله، وترك العبودية مهانة، لأن الإنسان بين أمرين، لا بد أن يكون عابدا. أولا ما لا يوجد إنسان ليس عابدا، لكن إما أن تعبد الله وإما أن تعبد هواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، يعني أنت إما أن يحكمك دين الله وإما أن يحكمك الهوى، لا محالة، لأن الإنسان متحرك، من يحركه؟ إما أن يتحرك لتنفيذ أمر الله وإما أن يتحرك لهواه. يخرج من بيته إلى أين؟ إن كان إلى بيت الله هذا على أمر الله، وإن كان إلى العمل هذا على أمر الله، لأن الله أباح لك العمل والتجارة والعمل الحلال، وإن كان إلى معصية الله هذا تابع للهوى. لهذا قال العلماء من ترك خطوة لله أمشاه عشرا في سبيل الشيطان. وضربوا مثالا، قالوا إبليس تكبر عن سجدة لله فصيره الله، ولو سجدها لكان عند الله مكرما، فصيره الله خادما لفساق ذرية آدم. من يقودهم إلى الزنا والفواحش؟ إبليس، بعد أن كان له مكان عند الله في الظاهر، طبعا الله كان يعني له عند الله مكانة في ظاهر الأمر، لكن في حقيقته كان هناك خبث في الداخل، لكن كان عند الله كان مع الملائكة، وإن كان هو كان من الجن لكن كان مع الملائكة في وجوده ومكانته وحركته في السماء، لكن بعد أن استكبر على طاعة الله أذله الله. من يقود الزواني؟ من يقود الحرامية؟ من يقود الفجار؟ إبليس. ليش؟ ترك شيئا لله فيه تكريم له، فصيره الله خادما لفساق الذرية، لم يسجد لآدم الذي كرمه الله فأصبح قائدا لفساق ذريته. فالعبودية تكريم، وكلما ترقيت في العبادة كلما ارتخيت عند الله عز وجل، فأنت كل يوم تقول إياك نعبد، أي يا رب نحن مستمرون على عبادتك والتذلل لك والخضوع لك ومحبتك، وهذا وعد مستمر مع الله كل ركعة وأنت تصلي، لكن تقول يا رب أنا مستمر على هذا الفعل. لكن العبادة ليست خاصة بالصلاة، كل حياة الإنسان عبادة، ينبغي أن تكون وفق أمر الله وفق شرع الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليس معناها أنك تصلي في المتجر أو تسبح في المتجر، هذا من العبادة، لكن حركتك تكون بأمر الله بإذن من الله، هذا معنى العبادة، تتحرك وفق أمر الله أو إذنه عز وجل. نعم. وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هنا إشارة من المؤلف رحمه الله أن الإنسان تمر به في حياته مضايق وأحداث وهموم، ماذا يفعل؟ يلجأ إلى الصلاة. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، يعني إذا اشتد عليه أمر، لجأ إلى الصلاة. ما معنى الصلاة؟ أي تترك كل عملك وتقف بين يدي مالك الملك عز وجل، تقول يا رب ضاقت علي الدنيا وضعفت يا رب واحتجتك يا رب، فتقف بين يديه تخاطبه وتناجيه، تثني عليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهكذا. إن دخلت في الصلاة وقرأت ما تقرأ من كلام الله وحضرت قلبك خرجت من الصلاة منشرح الصدر، لكن بشرط أن تحضر قلبك وتتذكر عظمة الموقف. ربنا يفتح لك الباب في كل لحظة تقف بين يديه عز وجل. لو أراد إنسان أن يتصل ببعض أصحاب الجاه من الملوك والرؤساء والأمراء ربما لا يستطيع أن يقابله إلا بعد أشهر. رب العالمين في أي لحظة تريد أن تتصل به وتقف بين يديه وتسأله حاجتك في أي لحظة يفتح لك الباب عز وجل، ليس بينك وبينه إلا أن أنت تتجه إليه سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان إذا ضاقت به الدنيا يفر إلى رب العالمين، إلى من بيده ملك كل شيء هو الله عز وجل. وإذا بدأت تقرأ في الصلاة اقرأ جهرة، ارفع صوتك، القراءة الجهرية في الصلاة تعينك على استحضار المعنى والتذلل لله عز وجل. ومن جرب هذا عرف، كان نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل العباد، إذا حزبه أمر واشتدت عليه قربة لجأ إلى الصلاة. وهذا تشريع لنا وتأديب لنا، وهذا طاعة لله، كما قال تعالى ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذا أنت تلجأ إلى الله تسبحه وتعظمه، كن من الساجدين أي إلجأ إلى الصلاة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، استمر في العبودية. فإحساسك بأنك عبد لله وأن الكون بيد ربك ومالكك يجعلك لا تتأثر بما يحدث لك، لأنه كل ما يقع منك عليك هو بتقدير الله عز وجل ومن رحمته بك أن يقع عليك هذا الأمر، فإنه ربما لو أعطاك الله ما سألت ولم يقع عليك هذا الضيق لكنت في حال آخر. بعض الناس لو لم يكن مريضا ربما تحرك إلى معصية الله، والله يعلم وأنت لا تعلم، فإن الله يعلم السر وأخفى، أخفى أي شيء يكون في داخل نفسك وأنت لا تشعر به، كما يقول علماء النفس اليوم، يقول عندنا شيء اسمه اللاشعور. الشعور أنت تحسه، اللاشعور مخزن لكن ما تدري عنه، قد يظهر في بعض اللحظات، الله يعلمه عز وجل. فمن مصلحتك أنت ربما يجعلك مريضا، يجعلك فقيرا، لا تدري، يجعلك مهموما. فإذا احمد الله على ما أنت فيه من الحال وتلجأ إليه، لا يعني هذا الاستسلام، لا، تلجأ إليه وتتخذ الأسباب. من أسباب رفع الضيق الصلاة. نعم. قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة، ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول كقولي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا بعد أن أثنى على الله سأله عز وجل. الله الذي علمنا أن نقول، فسؤال الهداية أعظم المطالب. والسؤال يأتي على خمس صور. الصورة الأولى أن تقدم بين يدي السؤال الثناء على من تسأله، تثني عليه وتمدحه ثم تسأله. والصورة الثانية أن تسأل مباشرة بدون مقدمات، يعني تسأل بدون أن تثني أو تذكر شيئا، وهذه في الحقيقة أضعف المراتب. المرتبة الأولى أعظمها أن تقدم الثناء فتمدح من تسأله ثم تذكر حاجتك، والصورة الثانية لا تقدم شيئا، والصورة الثالثة أن تذكر حالك وواقعك واحتياجك، كما قال موسى عليه السلام عندما ورد ماء مدين وسقى للمرأتين عندما وجدهما يعني تذودان ولم يسقيا تسقيا غنم يعني الغنم، فسقى لهما ثم أوى إلى الظل ثم قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يا ربي أنا فقير. فعرض حاله، يعني ذكر حاله، هذا نوع من أنواع عرض الحاجة. الثالث أو الرابع أن تذكر صفات المسؤول، يعني ما له من صفات حسنة، كما قال ذنون في قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فذكر أنه رب متفرد بالألوهية، فليس في الكون من يعبد سواه عز وجل، ثم ذكر حاجته. الصورة الخامسة أن تكل إلى المسؤول حاجتك من غير أن تذكر شيئا، تقول حالي يكفي عن سؤالي، كما قال الشاعر، يقول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني يقول أن من صفاتك هنا، ليس هذا مع الله، هذا مع المسؤول من المخلوق، يقول أن حياءك شيمتك وصفتك وجبلتك الحياء، فأنت إذا رأيتني في موضع الحاجة تبادر إلى إعطائي بدون سؤال ولا ثناء ولا شيء. فإذا هكذا الأسئلة. لكن مع رب العالمين لا ينبغي الإنسان أن يسأل الله بدون مقدمات تثني عليه عز وجل. وقد جاء في بعض الأحاديث أن شخصا سأل الله قبل أن يثني عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد استعجل. امدح الله، اثن على الله عز وجل، أو أذكر ضعفك وحاجتك ثم تذكر حاجتك أمام رب العالمين. وهذا هو الذي قمين بأن يعني يتحقق لك السؤال. هنا اهدنا الصراط المستقيم جاء بعد الثناء على الله وبعد الوعد بأنك لا تعبد غيره ولا تستعين بغيره، إذن ليس هناك من يعينك إلا الله. فتسأله أهم شيء في حياتك وهو الهداية، وسيأتي معنا الهداية. نعم. الهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى الهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا، وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر. وقد تعدى بإلى كقوله تعالى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. الهداية تأتي على أربعة مراتب. هداية عامة وهي تشمل الكون كله، كل ما في الكون قد هدي إلى عمل، كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق أوجد المادة، فسوى أي صور، جعل لكل مخلوق صورة، الإنسان له صورته والشجرة لها صورتها والكوكب له صورته والماء له صورته والمعدن له صورته. خلق أوجد، سوى صور، والذي قدر نظم، فهدى جمع بين المادة والنظام، فكل مادة محكومة بنظامها إلى قيام الساعة. والشمس محكومة بنظام هديت إليه بدون اختيارها، وهي جريانها في السماء، وإعطاؤنا الحرارة والنور بصورة دقيقة إلى قيام الساعة. القمر يبدأ صغيرا في أول الشهر ثم يكبر ويكبر حتى يصبح بدرا، ثم يعود حتى يعود هلالا، ثم يختفي ثم يظهر. هدي إلى عمله، هذه هداية عامة. الشجرة محكومة بنظام، تنبت بطريقة معينة وتخرج لها أغصانها ثم أوراقها ثم زهرتها، ثم تعطيك ثمرة محددة ما تختلف، برتقال تفاح كذا، نظام محكومها. هذه الهداية العامة، قدر فهدى. ما هناك مادة إلا لها قد هديت إلى عملها بنظامها. وهذا الترتيب العجيب في هذه الصورة التي نقرأ بها في كان يقرأ بنا صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، يعني أمرها عجيب، ترتيب دقيق، الكون كله لا يخرج عنها، أربع مراحل. هل هذه الهداية العامة؟ هداية إلهام وهي للحيوانات والطيور. هذه الحيوانات والطيور ذكور وأناثي، كيف تعرف أن تلتقي؟ ملهمة من الله عز وجل، وكل أنثى تعرف ذكرها وكل ذكر يعرف أنثى. كيف حتى ما يخرج من البيض أو من الولادة، هذه البيضة إذا اكتمل، هذه الدجاجة تأتي الآن إلى البيض ثم تحركه يمين وشمال، لو لم تحركه لفسد. عندما أرادوا صنعوا جهاز الذي يعين على التفقيس، صنعوه وضعوا له حرارة من كل مكان، وقالوا يعني الدجاجة تحرك البيض حتى تعطيه الحرارة، نحن سنعطيه الحرارة من كل مكان. أحد المزارعين جاء فرآهم على هذه الصورة، ما هذه؟ قالوا التفقيس. قال أنا رأيت الدجاج يقلب البيض. قالوا هم تقلبها حتى تعطيه حرارة، أما نحن نعطي الحرارة من كل مكان. ففسدت كل الكمية التي وضعوها في هذا التفقيس في الفقاس. قالوا نجرب كلام المزارع، فجعلوا تتحرك، فكلها يعني خرجت سليمة. ما الذي عرف الدجاجة أن البيض إذا ما حرك يخرب؟ الله ألهمها، هذه إلهام عام. يخرج الطفل الصغير مولود البقر الغنم وإذا به يتجه إلى ثدي أمه يمصه، من أخبره؟ الله الذي ألهمه. كذلك البيض، كيف من ينقر ويخرج، من يخرج الفرخ، وكيف يكون حي والدجاجة والبيضة مغلقة ليس فيها هواء؟ الله الذي يجعل الفرخ ينقر في، إذا اكتمل نقر القشرة فخرج. هذا هداية إلهام، هذه في كل الحيوانات، ولهذا تسمى غرائز. الحيوان عنده غريزة يعني مغروزة فيه، لو أردت أن تدفعه إلى البئر يرجع وراء، ما عنده عقل. ليش؟ يعرف أن هذا فيها موت، وإذا أكل وشبع ما يأكل مرة ثانية. الإنسان يشبع ويأكل مرة ثانية. الحيوان أحيانا يكون خير من الإنسان، حتى يقول بعض الخواجات جاء عن زميل له فقد أكل فأعطاه طعام وهو شابع فأجبره على الأكل، فأكل حتى كان يعني أحس يعني بالخطورة، فركب حماره أو خيله لينتقل من مكان إلى مكان، وفي الطريق أوقف الحمار والدابة تشرب، شربت، ثم مرة ثانية أعطاها في كأس أو في يعني في إناء، حاول فيها تشرب أو تشرب، وضع يعني وضع طاقيته على رأسها لتشرب أو تشرب، قال والله أنت خير مني، أنت اكتفت. فالإلهام يحكم المخلوقات الحية، والنظام يحكم المخلوقات الجامدة. هذه اسمها هداية خاصة أخص من العامة. هداية إرشاد الدلالة إلى الشيء، الدلالة كل واحد منا يستطيع أن يدل الإنسان أين المسجد، هذا هو يدله، اتجه من المكان الفلاني حتى يدله، اسمها إرشاد، وهذه يملكها كل الناس، وكذلك الأنبياء. الله ذكر أن وإنك لتهدي إلى صراط، تهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل. هذه الهداية الثالثة. الهداية الأخص هداية القلب، أنت قد تعرف أن هذا حق وأن هذا باطل، لكن ما تعمل. ليش؟ لأن القلب لم يوفق. هذا خاص بالخالق، إنك لا تهدي من أحببت، القلب بيد الله. أما الهداية العامة هداية الإرشاد يملكها كل الأنبياء وكل العلماء وكل الدعاء وكل الناس، لكن القلب يعني يستجيب ويتجه للعمل خاص بالله. فأنت في هذا الموقف تدعو الله أن يوفقك وأن تستمر على التوفيق. قال العلماء كم في الدين من قضايا لا تعرفها، فأنت تحتاج أن تعرفها، وكم في الدين من قضايا تعرفها ولا تعمل بها، فأنت في حاجة إلى أن تعمل بها. فتسأل الله أن يعرفك أولا، وتسأله أن يوفقك لتعمل. وكم في الدين من أشياء تعملها وأنت مقصر في العمل، تحتاج إلى من يعينك حتى يكمل العمل، فتسأل الله أن يوفقك ليكمل العمل. إذن الهداية أمرها واسع. فإذا هديت إلى الصراط المستقيم، فإن الصراط له طرفان، أحدهما في الدنيا وآخره في الجنة. إذا هديت عليه توفقت وتحقق لك كل خير، وإذا لم تهد إلى الصراط المستقيم فاتك كل خير. إذن هذا أعظم دعاء وأول دعاء في كتاب الله. من الذي علمنا أن نقول؟ الله. ولو لم يكن أهم شيء في حياتنا ما أمرنا به عز وجل. إذن الهداية عظيمة. بعض الناس إذا وصل إلى قوله الضالين يظن أن أهدنا الصراط المستقيم ما هي كافية، يقول اللهم اغفر لي وارحمني آمين. لا يا أخي، إذا هداك غفر لك، إذا هداك رحمك، إذا هداك تيسر لك كل شيء. لكن لا بعض الناس لا يدري معنى اهدنا، ما لا يظن أنه فقط يعني دلنا، بس دلنا وارشدنا وثبتنا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لنعمل بما علمنا ووفقنا لنتقن ما عملنا. إذن الهداية أوسع شيء في حياة الإنسان. فأنت بعد أن تثني على الله وتعده وتلتزم بأن لا تسأل غيره، تقول يا رب ما بقي لي أحد أسأله إلا أنت، إذن يا رب اهدني الصراط المستقيم. ولا تقول وحدك اهدني، لا، تستشعر بأنك مع إخوانك المؤمنين، فأنت تدعو لك ولإخوانك. يعني مسلم دائما يستشعر بأنه في جماعة المسلمين وأنه مع المسلمين، فيعيش معهم بأفكارهم وآرائهم وقضاياهم، يستشعر بأنه واحد منهم. هذا هو الإحساس في الصلاة، جاءت في إياك نعبد بلفظ الجماعة وإياك نستعين ثم اهدنا، فكلها بلفظ الجماعة، لأنك تستشعر بأنك مع الجماعة. لأن قول الإنسان الواحد ضمير الجماعة له أحد معنيين، للتعظيم، وأنت هنا في مقام الذل، ما تعظم نفسك. نحن نسمع في أحيانا في القرارات والأوامر نحن فلان ابن فلان، نحن، لأن ذكر ضمير الجماعة للفرد فيه تعظيم، فيقولها الكبير يعظم نفسه، وهذا خاص بالخالق كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، نحن، فهذا للتعظيم، ولا يستحق التعظيم إلا الله عز وجل. فأنت هنا لا تقول للتعظيم، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني، ثلاثة معاني. المعنى الثاني قد تقوله باسم الجماعة، تتكلم باسم جماعة، فيقول العلماء أنه يقول الملوك والرؤساء نحن، أي أنا وجندي، أنا ومن يعينني، لأن الإنسان الملك ولا الرئيس ما يستطيع وحده يحكم العالم، لو لم يكن معه جنود يعينونه ما يستطيع، بشر، إنسان عادي، لكنه يتكلم باسم يعني الهيئة العامة. فإذا إذا قال نحن، أي أنا ومن سينفذ هذا القرار، سيشرف على تنفيذ هذا الأمر لك رب العالمين، يقوله للتعظيم سبحانه وتعالى. فإذا عندما جاء في القرآن هذا التعظيم، قالت النصارى يا محمد القرآن يدل على أن الله ثلاثة، لأن الله يقول نحن، ونحن تطلق على الجماعة. قال العلماء هذا من المتشابه، والمتشابه يفسر بالمحكم. قال جاء في كلام الله قل هو الله أحد، فعرفنا المراد بنحن للتعظيم، لأن العرب تطلق للتعظيم. أحد الأتراك كان يقول، يعني سألته في لغته هل عندكم تعظيم، قال نعم نحن عندنا يطلق في لغتنا. فإذا قال الشخص، إذا أراد أن يسأل إنسان واحد شخص عادي كيف حالك، يقول كم سنس، يعني وحده. أما إذا كان كبير يقول ناصلسن، إذا كان شخص معظم. يعني إذن هذه قضية في كل اللغات، اللغة يستخدم فيها ضمير الجماعة للتعظيم، فهنا ليس للتعظيم، إنما هنا لي يعني التذلل والإحساس بأنك مع الجماعة. تستحي أن تقول يا رب أنا أعبدك، قد تكون كاذبا، لكن لو قلت أنا مع المؤمنين فأنت صادق، أن هناك من يعبده من المؤمنين وأنت بينهم. فإذا هنا اهدنا، أي يعني تستشعر بأنك مع إخوانك وتسأل لك ولإخوانك، وهكذا شعور المسلم بأنه مع جماعة المسلمين. نعم. وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر ابن جرير أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وذلك في لغة جميع العرب. فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج المراء إذا اعوج الموارد مستقيم. قال والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال ثم تستعير العرب الصراط قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه، والمراد به الإسلام. هنا ما معنى ما المراد بالصراط المستقيم؟ قال ابن جرير بإجماع علماء اللغة أن الصراط المستقيم هو الصراط الذي لا عوج، هو الطريق الذي ليس فيه إعوجاج، الخط المستقيم، أقرب طريق إلى نقطتين هو الخط المستقيم. فإذا الخط المستقيم من الدنيا إلى الجنة هو طريق واحد، فأنت تسأل الله أن يدلك ويثبتك على الصراط المستقيم الذي هو أقصر الطرق إلى الجنة، بل ليس هناك طريق سواه. ما المراد بالصراط المستقيم؟ الإسلام، فليس في الدنيا طريق آخر. وذكر البيت الشعر أمير المؤمنين على صراط إذا أعوج الموارد مستقيم، لأن هنا مستقيم صفة للصراط، معناه أمير المؤمنين على صراط مستقيم إذا أعوج الموارد. وجد هناك من ينحرف، فإن أمير المؤمنين هو على الصراط المستقيم، أي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا القائل صادقا وقد يقول كاذبا، لأن حال المدح من الشعراء يعني من حيث الحقيقة لا، قد لا يصدق. لكن أراد المؤلف، أراد الطبري رحمه الله بأن يبين معنى الصراط في اللغة. الصراط هو الخط المستقيم، هذا معنى الصراط المستقيم. نعم. روى الإمام أحمد في مسنده عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله، فيكتب خلفه أنه صحيح. هذا الحديث مثال للإسلام، هذا المثال الحديث يصور لنا حال الإسلام. يقول الصراط المستقيم هو الطريق الواضح، وبجنب الصراط على جنبتيه سوران، معروف السور جدار طويل، هنا سور وهنا سور، هذه محارم الله، وفي السور أبواب فتحات، لكن الفتحات عليها ستار. فالشخص إذا أراد، وفي أول الصراط داعي يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وهذا هو كتاب الله. وفوق الصراط داعي ثاني، هذا واعظ الله في قلب كل مسلم. إذا جاء الشخص يخرج من الصراط إلى الباب أراد أن يفتح الستارة قال يا فلان اتق الله هذا خطر انتبه. وما من إنسان يعزم أو يتجه إلى معصية إلا في داخله يعني صوتان، صوت يمنعه وصوت يدفعه، أيهما قوي كان له الغلبة. فكلما أراد أن يفتح الستار يأتيه الواعظ من فوق. وهذا الحديث سبحان الله يصور لنا في قضية معاصرة وهي الانترنت، المواقع. كل ما جاء الشخص بيفتح موقع انتبه يا فلان ترى هذا خطر، فإنك إن فتحته تلج، احذر، إنسان ضعيف. واعظ الله يقول انتبه إن فتحت الباب دخلت، لأنك إذا فتحت الباب ورأيت المغريات ما تصبر، مثل إنسان جائع وهناك طعام، فإذا فتح الباب شم الرائحة ورأى الطعام ولا أحد، ما في أحد هناك يمنعه من الطعام. فإذا بشر. يقول بعض الإخوة أن كان هناك بدو جالسين في، يعني ليس بدو، هناك شخص يعني ذهب للنزهة، فجاءه أعرابي من بعيد. الأعرابي يعني يمشي بشدة، وكان قال هذا الشخص جالس معه نصفها من القهوة. فجاء الأعرابي وكان هذا الشخص جالس مع زوجته، سلام عليكم، وجلس صب قهوة وصب قهوة، صب له حتى روي. عندما نظر وإذا به مع زوجته استحى. فهو الشخص شم رائحة القهوة، يبدو أن الرجل يعني ممن يدمن القهوة، فعندما شم الرائحة جاء به إلى هذا المكان ونسي كل شيء، ولم يرى المرأة ولم يرى ما حول الرجل. لكن بعد أن استيقظ وإذا يعني اعتزى وقال فلان أنا أبو فلان، وقام وأذهب واعتذر من الشخص صاحب القهوة ومن صاحب الأسرة. ليش؟ ما الذي جاء به؟ جذابه إلى القهوة، لأن رجل له علاقة قوية بها. هكذا الشهوات، الشخص الذي انجذب إليها قد يفاجأ أخيرا أنه يتورط. لا تفتح الباب، احذر من فتح الباب. إذا رأيت المعصية هنا ابتعد. وقد جاء في الحديث أن الدجال في آخر الزمان يذهب إليه بعض الناس ويقول أنا أدري أنه الدجال، ولكن آتي لأصيب ما عنده، فلا يلبث أن يفتن في دينه، فإذا جاء الدجال ففروا منه. فهكذا المعاصي لا تقترب منها، هناك سوران حدود الله، والأبواب هي المحارم المحرمات، وهذه الستور هي التي تحجز بينك وبينها. والقرآن يناديك لا تنحرف، وإذا مددت يدك جاء الواعظ في قلبك انتبه لا تفتح الباب، إن فتحته تلجه تدخل بدون اختيارك. وهكذا قلنا مع الانترنت، كم من إنسان فتح الباب فولج ورحمه الله. فإذا هناك معاصي في حياة الإنسان ومحارم ابتعد عنها، لا تجرب نفسك، لا تقل اطلع واكتشف. ماذا تكتشف؟ هلك مهلك. فابتعد عن المعاصي، ابتعد عن الحرام، وإلا لو اقتربت ربما لا تتمكن من حماية نفسك. نعم. فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك، فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية، فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره. هنا ابن كثير رحمه الله سأل سؤال، يعني يقول هل هذا السؤال الذي هو اهدنا الصراط المستقيم من باب تحصيل الحاصل؟ فإن الإنسان قد هدي وما أتى إلى الصلاة وقف فيها إلا وقد هداه الله. قال لا، يعني هذا لو لم يكن في هذا السؤال جوانب عظيمة ما أمر المسلم بأن يقوله. وكما قلنا في السابق أن موضوع الهداية ودائرة الهداية دائرة واسعة، واحتياج العبد إلى الله بأن يوفقه وأن يدله وأن يعينه وأن يفتح له أبواب المعرفة ويوفقه للعمل بما علم ويوفقه لاستكمال نواقص العمل، كل ذلك مما يتعلق به يعني طلب الهداية. وجاء بمثال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وصفهم بالإيمان ثم أمرهم بالإيمان. فهل هذا من باب تحصيل الحاصل؟ لا، قال هذا من باب الاستمرار. آمنوا أي استمروا وداوموا واثبتوا. فإذا الأمر بالإيمان مرة أخرى إنما هو لمعنى آخر وليس لمعنى تحصيل الإيمان، كما قال ابن تيمية رحمه الله في قضية تحصيل الحاصل. يقول أحيانا بعض الناس يريد أن يحصل الحاصل فيقع في يعني قضايا صعبة، وضرب على هذا مثال، قال عندما يأتي الإنسان إلى الصلاة ثم يتوضأ في بيته ويأتي ويقف للصلاة، لماذا يتوضأ؟ لماذا خرج من بيته؟ لماذا دخل المسجد؟ لماذا وقف؟ نية الصلاة موجودة، وإن كان هو ليست يعني واضحة أحيانا، لكن أصلا ما جاء به إلا الصلاة. فعندما يأتي ويقول: اللهم إني نويت، وأنت يعني بعضهم يعني يريد أثناء الصلاة أن يستحضر النية فيقف ويغمض عينيه ويبدأ يحاول يستحضر النية، وربما تفوته تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، وربما يركع الإمام وهو لا زال واقف ينتظر أن تأتي النية. ابن تيمية رحمه الله يقول: النية موجودة، ما الذي أخرجك من بيتك؟ لماذا توضيت؟ ليش جئت مسجد؟ قال: النية حاصلة، تحصيل حاصل قال هذا من المحال. وأنا أذكر عندنا الشيخ كان يدرسنا كان يقف في الصف بجانبنا، الله ما جاءت النية بعد شوي ونحن في الصلاة، ربما يركع الإمام ولا زال هو يبغى يعني يريد أن يتطابق رفع يديه مع النية، وهذا تكلف ممقوت. فما كان هذا في حياة السلف ولا في عهد الصحابة، فأنت ما خرجت من بيتك إلا بنية الصلاة. فإذا يعني تحصيل الحاصل غير ممكن، الحاصل أصلا ما يحصل. فهذا معنى يعني هل هذا من تحصيل الحاصل؟ لا، المعنى يختلف، فإن الهداية أوسع مما يتصوره بعض الناس. نعم. قول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها أن الله يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، مفسر للصراط المستقيم، وهو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان، والله أعلم. هنا يقول اهدنا الصراط المستقيم أنه مر معنا في الحديث أن الله إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هل يقولها عز وجل كلما قرأ القارئ؟ ممكن. والقراء كثيرون؟ ممكن. أنت ما تقيس رب العالمين على العبد المخلوق، شتان بين الخالق والمخلوق. نحن ضربنا لكم مثال، قلنا الآن في صناعة الإنسان في هذا القمر الصناعي الآن والطبق الفضائي الذي يستقبل المكالمات الهاتفية، طبق واحد مصنوع في لحظة واحدة يستقبل ملايين المكالمات ويرسل ملايين المكالمات، ولا تختلط في داخله مكالمة بمكالمة، وهو طبق مصنوع من صناعة الإنسان في وقت واحد. فما بالك برب العالمين الذي خلق الطبق وخلق الإنسان في وقت واحد، يسمع الله الناس جميعا ولا يختلف عنده صوت عن صوت، ويخاطبه الإنسان بجهرة وسرا، ويعلم ما هو يعني أبعد من السر. فقد يعني يكون عز وجل يعني يتكلم بهذا كلما قرأ العبد، وقد يكون أن الله قاله للمرة الواحدة، وكلما قرأ الإنسان تحقق له ما أخبر الله به. كل ذلك ممكن، لأننا لا نقيس الله على المخلوق، شتادا الخالق والمخلوق. نعم. والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هنا يفسر الصراط المستقيم. الصراط وصف بثلاث صفات: الصفة الأولى أنه مستقيم، والصفة الثانية ذكر وصفه بأهله وهم الذين أنعم الله عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم وصف بأنه طريق غير طريق الذين غضب الله عليهم والضالين. إذن هذه كلها مؤكدات، وهذه آخر السورة حماية للمجتمع والفرد المسلم إلى قيام الساعة، فإن فتنة اليهود والنصارى فتنة تستمر إلى قيام الساعة، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. فإنه ربما يقول قائل: قد يسلم جميع اليهود والنصارى ولا يبقى يهود ونصارى، إذن ما هي ما فائدة الدعاء؟ لا، ستبقى فتنة اليهود والنصارى إلى قيام الساعة. والله جعل هذه السورة نقرأها في كل ركعة لنستحضر خطورة هاتين الأمتين والسير على خطاهم، سواء كانت الخطى التي كانت قبل الإسلام أو الخطى التي تكون أثناء وجود الإسلام، لأنه جاءت الأحاديث بذكر ما سيقع في آخر الزمان أن الناس سيسلكون طريق اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: من هم يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ أو قال: نعم. فإذن فتنتهم إلى قيام الساعة، فأنت تسأل الله طريقا غير طريقهم في الصلاة. إذا خرجت قد تكون أحيانا في طريقهم، فالله يعلمك ويؤدبك أن تسأله أن يجنبك طريقهم. فقال: هناك فئة مؤمنة هداها الله وأنعم الله عليها، أنت اسأل الله أن تسير في طريقها، وهم الذين أنعم الله عليهم كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن سيرك أو تحقق الدعاء بأن تطيع الله، هذا الشرط. ومن يطع الله والرسول، إذا أطعت الله ورسوله كنت مع الذين أنعم الله عليهم. نعم. وقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المعنى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين، وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين، على أن ثم مسلكين فاسدين، وهما طريقة اليهود والنصارى، ليجتنب كل واحد منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق، ضلوا. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، كما قال تعالى عنهم: من لعنه الله وغضب عليه. وأخص أوصاف النصارى الضلال، كما قال تعالى عنهم: فقد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبهذا جاءت الأحاديث والآثار، وذلك واضح بين. إذن الوصف الثاني صراط الذين أنعمت عليهم، فالله يعلمك أن سلوك الطريق لا بد أن لا يتحقق إلا بإنعام الله، كما أنعم الله على من سبقك فاسأل الله أن ينعم عليك بالهداية. ثم ذكر هنا ثلاث أمم أو ثلاث طرق: الصراط المستقيم الأول الذي عليه الذين أنعم الله عليهم، وهؤلاء علموا وعملوا، وهذا أكمل الناس، ويسأل الله أن يجنبه طريق الذين انفردوا بأحد الأمرين، الذين علموا ولم يعملوا، وهذا أشد، الذي يعرف الحق ولا يتبعه. والطريقة الثانية الذين عملوا بدون علم، فأنت تسأل الله أن يجنبك هذين الطريقين. إذن عليك أن تتعلم إذا كنت صادق، أنك تعرف أن الذي يعبد الله على جهل ضال، وأنت تقول يا رب لا تجعلني من الذين عبدوك على جهل. إذا أنت لا تعبد الله على جهل، تعلم حتى لا تكن معهم، وإذا تعلمت اعمل بما علمت حتى لا تكن من المغضوب عليهم. هذا معنى الدعاء، أي يا رب جنبي طريقهم، اجعلني من الذين علموا وعملوا. طيب إذا الشخص الذي يقول يا رب اجعلني من الذين علموا وعملوا وهو لم يتعلم، إذا كاذب في دعوة. هنا لابد أن تعرف أنك تقول يا رب اجعلني عالما عاملا. لهذا قال ابن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود الذين علموا ولم يعملوا. فالذي يعلم ولا يعمل، أو الذي يعلم ويعمل بخلاف علمه، فهذا من المغضوب عليهم، أشد أنواع العقوبات من الله عز وجل. والذين عبدوا الله ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، بعض العباد يكثر من العبادات البدعية على جهل، ويظن أنه يتقرب إلى الله، والله لا يقبل منه، لأن الله لا يقبل العمل إلا إذا توافر فيه شرطان: الإخلاص لله والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يعرف السنة كيف يتحقق له الاتباع؟ إذا أنت تقول يا رب اجعلني عالما عاملا، ولا تجعلني عالما بدون عالما لا أعمل، ولا تجعلني عاملا بدون علم. هذا معنى هذا الدعاء، وفيه توجيه لك للعلم والعمل. ونقف عند هذا الحد لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. أخي يقول: يوجد لدينا مريض وأنا أقوم بزيارته كل يوم، ولكن هذا المريض لا يصلي، فهل ذلك حرج؟ تنصحه وتذكره بأنك أنت الآن يعني على أبواب الموت، والمرض قد ينتهي صاحبي إلى الموت، وإذا مت وأنت لا تصلي فأنت كافر. فإن استجاب لك مرة ومرتين وثلاث فبهناك، فإن لم يستجب ما تزور، فإن عدم زيارتك له تصبح من باب يعني التأديب. فإذا رفض أن يصلي ما بقي فيه خير تزوره من أجله. يقول: أنا أحب أكل البصل ومواظب على صلاة الجماعة، وعندما أكون ما أكل بصل أقرأ في قلبي مهل في ذلك، ما أدري والله. يعني يقول الشخص إذا كان البصل يعني ليس له رائحة، يعني أحيانا يكون في بصل ليس له رائحة، أو بإمكان أن تأكل ولا يكون له رائحة لا بأس، لكن الرائحة تتأذى منه الملائكة قبل الإنسان، فلا ينبغي الإنسان أن يعني يأكل بصل قبل أن يأتي. وكذلك المدخنين الذين ابتلوا بالتدخين، ينبغي يعني أول شيء أن يقلعوا عن هذا التدخين، فإن لم يستطيعوا أو لم يعني يفعلوا فأقل ما فيها لا تؤذي جيرانك وأهل المسجد وتؤذي أهلك بهذه الرائحة، لأن الرائحة المنتنة تؤذي الملائكة وتؤذي المسلمين. أخ يقول هنا يعني يذكر الله يسبح ويستغفر وكذلك يهلل 33 إلى آخره، وبعد ذلك يدعو الله أن يقول اللهم أدنك من هديت، ثم يقول قرأ سورة الكرسي والمعوذات، فهل أكون بذلك قد ابتدعت؟ الذي يلازم على أي ذكر بعدد معين ووقت معين وفي مكان معين ولم يأتي به الشرع هذا بدعة، لأن البدعة إما أن تكون حقيقية أو إضافية، فهنا إضافية، ذكر الله ليس فيه بدعة، تذكر الله في كل الأحوال. لكن أنت إذا حددت أني أنا أذكر الله في الوقت المحدد كذا ولازمت على هذا، فأنت ابتدعت الالتزام بأمر لم يلزمك به الشارع. أما إذا ذكرت الله بدون يعني التزام، أحيانا تذكر الله يعني تذكر الدعاء 30 مرة أو أكثر أو أقل بدون التزام، هذا ليس فيه حرج. والدعاء بعد الذكر حسن لا بأس، طيب، فباب الدعاء وباب الذكر مفتوح، لكن أنت لا تلتزم ولا تلزم نفسك، لأن الالتزام بعدد أو مكان أو هيئة هذا من حق الشارع ليس من حقك أنت. أنت مفتوح لك باب الذكر بدون قيد، فإذا قيدت نفسك فكأنك شرعت، فلا تفعل هذا. قراءة المعوذات أو آية الكرسي بعد الصلاة، لم يصح فيها حديث، لم يصح أن نقرأ القرآن بعد الصلاة. إنما المعوذات جاءت فيها الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها عند النوم، يقرأ 3 مرات ويتفل في يديه ثم يمسح بهما جسمه صلى الله عليه وسلم. فلو فعلها الإنسان في المساء ولو فعلها في الصباح من باب الذكر والحفظ لا حرج إن شاء الله، لكن أما بعد الصلوات فما هناك دليل أن الشخص يقرأها بعد الصلاة. آية الكرسي ورد فيها حديث، ابن تيمية رحمه الله يضعفه والشيخ الألباني يصححه، لكن السند الحقيقة لا يرقى إلى الصحة والله أعلم. رجل نصراني وجدت فيه اهتمام بالإسلام وأنه الدين الحق، فطلب مني كتاب تفسير القرآن فأعطيته، هل في ذلك حرج؟ ما في حرج إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بخطاب إلى ملوك الأرض، إلى كسرى وهرقل، وفي الخطاب آيات من القرآن، فليس في هذا حرج. كيف ندعو الناس؟ كيف نبلغهم القرآن؟ لكن المحظور أن تعطيه المصحف نفسه خشية أن يعني أن يهينه. أما إعطاء الناس الكفار كتب إسلامية، الآن تترجم كل الكتب الإسلامية وترجم القرآن، تترجم معنى القرآن الكريم، فلو لم نبلغ الناس بهذا كيف يصلهم كلام الله؟ فليس في هذا حرج إن شاء الله. أحيانا يحصل عزيمة عشاء في أحد الاستراحات فتوجد بها شيش إلى آخره، هل نحضر أو لا نحضر؟ أنت إذا كنت تحضر مع زملائك تقول نحن نشترط أن جلستنا تكون جلسة نظيفة، وبعد أن نفترق من الجلسة كل إنسان يفعل ما يريد. أما أثناء الاجتماع إذا أحببتم أن نجتمع ولكم رغبة في أن نجتمع فنلتزم بالأدب المشترك، أقل ما فيها الحقوق المشتركة، أنك لا تؤذيني ولا أؤذيك. الآن في عند الكفار مع يعني الأسف الكافر لا يدخن في مجلس إذا كان في إنسان ما يدخن، هذا كافر، يحترم الجليس. فنحن مسلمين من باب أولى، لكن بعض المسلمين يأتيه الشيطان ليؤذي الأخ المتدين عمدا هكذا، نعوذ بالله. وهذا نسأل الله العافية له عليه وزران، وزر المعصية ووزر تعمد الأذى. فإذا هذا الشيطان هو قد حكمه. الإنسان يبغي يتأدب إذا كان مبتلى بهذه المعصية فيستتر، يبتعد عن إخوانه ويحترم المجلس. فإذا كان سيحترم المجلس فلا بأس، أما كان ستذهب تشاركهم في جلستهم فلا تذهب إلا بهذا الشرط، وأخبرهم بهذا الشرط. لا تستحي، صاحب الحق ما على عجب، صاحب الباطل ما يستحي، وصاحب الحق يستحي يتكلم، كيف تستحي؟ هذا باطل. فأنت يعني قل هذه المجالس مجالس يعني بشر، مجالس يعني بني آدم، احترم وتقدر. فالذي لا يدخل لا يؤذى. المعصية التدخين معصية وفيها قضية أذى لإخوانك كذلك، فإذا استتر بالمعصية، ابتعد عن إخوانك. أما تصر إلا تدعوني أحضر وتؤذيني هذا يعني تناقض. رجل لا يذكر أنه حلف أو نذر أنه إذا سحب أوراقه أو ملفه من المعهد الذي يدرس فيه فإنه يسجد في الشارع، وأنه كلما مر من عند هذا المعهد تفل عليه لكرهه لهذا المعهد، ثم ندم بعد ذلك وسحب أوراقه ولكنه لم يسجد ولم يفعل شيء، فماذا يلزمه؟ يلزمه أن يستغفر الله أولا. فلا ينبغي إنسان المسلم يحترم مؤسسات العلم وإن كانت لم تحقق مراده، مؤسسات العلم مؤسسات محترمة تخرجنا ودرسنا فيها وتخرج الأجيال المسلمة الواعية فيحترم المؤسسة تحترم. فأنت إذا ما استطعت أن تداوم تنسحب. فالشخص الذي نظر بأن يكفل هذا طبعا ما هنا هذا نظر معصية. الحديث أنه إذا نظر شخص نظر معصية فلا يعني يعصي الله. لكن العلماء مختلفون هل نظر المعصية عليه يعني كفارة؟ فالأولى أن يكفر عن هذا الفعل. وأما السجود فكذلك هذا السجود ليس يعني سجود طاعة يعني إنما السجود معصية. أنت أردت أن تسجد لخروجك من مؤسسة شرعية. لكن لو سجدت لله يعني في بيتك أو في مكان آخر لكان يعني ربما يعني يرفع عنك الحرج. أما العمل الثاني يعني ما ينبغي. أنا من أهل جدة وأرغب في قضاء شهر رمضان بمكة. والسؤال يعني من أين أعتمر بشهر رمضان؟ هل أرجع إلى جدة أم أخرج التنعيم؟ أنت وأنت ذاهب من هنا تحرم من بيتك. أنت داخل الميقات فتحرم من بيتك هنا للعمرة. لكن إذا وصلت يعني مكة بدون نية إحرام ليس عندك نية إحرام وردت أن تحرم تخرج إلى خارج الميقات إلى خارج الحرم وهو مكان من التنعيم. بعض العلماء يرى أن خروجك إلى أي مكان خارج الحرم يجوز لكن الأولى المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يعني ما معنى أن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة إلى آخر الحديث. هذا طبعا الحديث يحتاج إلى يعني محاضرة تتحدث عن هذا الموضوع. لكن الحديث يقول أن الحلال بين بالدليل عند أهل العلم ليس عند عامة الناس. والحرام بين أدلته يعني أدلة الحرام والحلال بينة. قد يوجد بعض الأعمال ليس فيها دليل مباشر لكن تندرج تحت حكم عام من يعرفها أهل العلم. فالإنسان إذا خفي عليه حكم يسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا معنى الحديث. امرأة عليها صيام أيام من رمضان قضاء منذ 16 عاما تركتها تهاونا وليس جهلا فماذا عليها الآن؟ وقد تابت تصوم ما فاتها من رمضان هل تكفر؟ لا ما في دليل. بعض العلماء يرى أنه إذا مر على الإنسان رمضان أو رمضانان ولم يصوم يكفر وليس في هذا دليل. هذه قضية اجتهادية ما في دليل على على على على, على وجوب الكفارة وإنما فقط يصوم ما فاته من العباد من رمضان. يقول أنهم يقول في هيئة الإغاثة يقولون أنهم يخرجون رواتب موظفيها من صندوق التبرعات باعتبار أنهم العاملين عليها فهل هناك فتوى شرعية لذلك؟ ثم أليس هذا خاصا بالزكاة فقط إلى آخره؟ لا ما دام الصندوق يعني ما دام في أشخاص يقومون على جمع التبرعات إذا كان الزكاة يعطى العامل عليها فما بالك بالصدقة؟ فإذا إذا كان في صندوق يقوم عليه أشخاص متبرعون ويخصص لهم يعني مكافأة رمزية من هذا الصندوق فيأخذونهم هذا الصندوق وليس في هذا حرج إن شاء الله. لكن لا يأخذ الإنسان بنفسه إلا إذا كان في ضوابط نظام. أما إنسان يضع صندوق ثم يقول سأخذ نصف الصندوق لا تأخذ بحدود من هذا الصندوق إذا يعني شيء منظم. فلا ينبغي الإنسان أن يستبيح ما يعني أموال الناس إنما يأخذها بحسب الحاجة. وأنت أجرك حاصل المتبرع أجره لا ينقص إن شاء الله. ما حكم النمص؟ النمص هو محرم يعني لا يجوز للمرأة ولا للرجل. يقول هناك من يقول أن يسلم تكلم في المهد فهل هذا صحيح؟ ويقولون أن هذا القول ينسب إلى السيوطي. السيوطي رحمه الله له بعض الكتب التي يجمع فيها أحاديث مما هب ودب فلا يعتمد على السيوطي رحمه الله في هذا المجال. السيوطي جاء في القرن 8 أو 9 بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 100 سنة. فننظر في كتب السنة التي قبله ما في هذا الكلام. ولا أدري هل يعني السيوطي ذكر أم لا لكن قد يكون السيوطي رحمه الله قال لأن السيوطي رحمه الله يعني عنده جوانب من التصوف الذي يعني أحيانا يجعله يبحث عن أدلة ضعيفة في قضايا كثيرة، فلا يعتمد على السيوطي رحمه الله في نقله ولا في اجتهاده. يقول: أنا أعمل في أحد المشاريع الخيرية بالأجر اليومي، إلا أني أحيانا أتكاسل للذهاب للعمل نظرا لقضاء بعض حوائجي، فهل علي ذنب في ذلك؟ نعم، أي إنسان يأخذ أجرا على عمل محاسب على العمل، سواء كان حكومي أو كان مؤسسة أو كان يعني عمل خيري، فأنت احرص أن لا تأخذ أجرا إلا إذا أديت عمل، إلا إذا كان رئيس الإدارة الذي عنده صلاحية يسمح لك بالتغير ليس في هذا حرج. أما أن كان رئيس الإدارة ليس عنده صلاحية ويتفق معك على الكذب، يقول وقع في اليوم الثاني أنك حضرت ما حضرت، إذا ليس من صلاحيته أن يعطيك إذنا، فإذا كان من صلاحيته يعطيك إذنا جاز، وإذا كان ليس من صلاحيته ما يجوز. فإذا غبت فغيب نفسك ولا تأخذ مقابل هذا اليوم. هل يجوز الجهر في صلاة الوتر علما بأني أحس بالخشوع؟ نعم، صلاة الليل عامة كلها يعني يجهر فيها، صلاة النهار التي لا يجهر فيها، ولو جهرت فيها ليس في هذا حرج، لكنه ليس من السنة. العلماء قالوا أنه وشخص في المساء في الليل لو لم يجهر كذلك ما في حرج، لأن السنن العمل الذي حكمه سنة يعني ليس الإنسان لا يعاقب عليه، إنما يؤجر على فعله، لكن لو لم يفعل فإنه لا يعاقب، لكن إذا كان أنه يخشع ورفع الصوت نرجو أن ليس في ذلك حرج إن شاء الله. بعض طلبة العلم يتابعون بعض المسلسلات في التلفاز بحجة أنها تعالج بعض المشاكل. المسلسلات أكثرها هي التي يعني كانت سبب لإفساد الناس، المسلسلات اللي في التلفزيونات ما فيها إلا فساد، ما فيها حل مشاكل، الذين فيها هم أنفسهم من فساق البشر، كيف الفاسق يحل مشكلة المسلمين؟ لو كانت مسلسلات يعني يشرف عليها يعني أهل العلم وحقيقة يكون لها يعني تتمثل فيها شروط الشرعية فليس في هذا حرج إن شاء الله، لكن ما يوجد في المسلسلات فلا نعرف إلا مسلسلات تفسد البيوت، كما نسمع عن مسلسل خرج ولم يعد، واحد تزوج امرأة ثانية وصوروا على أنه خرج من البيت تزوج بالثانية ولم يعد إلى البيت الأولى، فافتقرت الأسرة وتشردت وباعوا البيت وذهب أبنائه خدم عند الناس إلى آخره، وهذا حرب لتعدد الزواج، يعني لا تعدد الزواج، افسد أخلاقيا ولا تعمل عملا مشروعا كما عند الغرب. عند الغرب يبيحون الزنا، يبيحون الصديقات والخليلات ولا يستحون، ويأتيهم أولاد من الزنا ولا يستحون، وأما المرأة الثانية هذا عيب عندهم. فإذا يعني قضية المسلسلات هذه قضية يعني ليست فيها إلا الإفساد. يقول الحمد: الهداية قسمان، إرشاد وتوفيق، ونرى ما رفته جميل ويدل حقيقة ربانية، جزاك الله خير. هل يجوز للمرأة أن الذي له أرض زراعية تنتج ثمارا أن يقوم بتأجيرها مقابل مبلغ معين شهريا؟ ليس في هذا حرج، تأجير الأرض ليس في هذا حرج، والزكاة تخرج من المحصول، زكاة الأرض تخرج من محصولها. يقول: في الدرس الثالث قد سئلت عن من يصلي خلف الإمام لا يقدر أن ينطق الحمد لله فيقول الحمد لله، وقد سمعت من الشيخ بن منيع ما في هذا ما في شيء إذا صليت خلفه لأنه قد بذل جهده. لا، ما يجوز أن يصلي إماما إلا من يحسن القراءة، أما إذا كان مجموعة قراءتهم واحدة فكما قال الشافعي رحمه الله، يقول: سئل عن غنم مريضة كلها مريضة كيف نأخذ منها زكاة؟ قال: منها تأخذ الزكاة من الغنم بحسب حالها، كذلك الناس يصلون بحسب استطاعتهم، أما أن يأتي إنسان يسيء القراءة ويصلي إمام فهذا ما يجوز. العلماء قالوا: من غير المع إذا قرأ الكلمة والقراءة تغير المعنى الصلاة خلفه باطلة إلا إذا كانوا كلهم على هذا الحال. في من يصلي وحده ويقول هدنا الصراط المستقيم وهو ليس مع الجماعة، هذا نحن قلنا ما قلنا إذا كان في جماعة، إحساسه أثناء القراءة أنه مع جماعة المسلمين وإن كان في قعر بيته، ليس معنى أنه إذا صلى مع الجماعة يقول هذا الدعاء، بل وهو يقرأ هذه الآية في أي مكان مع الجماعة، في بيته، في الصحراء، في السماء، في أي مكان يصلي ويقرأ هذه الآية يستحضر أنه مع جماعة المسلمين ويدعو لهم اهدنا الصراط المستقيم، فهو هذا المراد، وليس مراد أنه إذا صلى مع جماعة. هل يجوز وضع الأشياء على كتاب المصباح المنير؟ لا يجوز وضع شيء على أي شيء من كتب العلم، لا نظارة ولا يعني أي شيء يعني يشعر بالإهانة، ما يجوز، كتب العلم تحترم ولا تكون سترة. بعض الناس يضع الكتاب سترة، لا، لا يوضع سترة. تحدث الأخ عن قضية يعني الانترنت في قضية في الحديث السابق، قلنا الحديث ينطبق على الانترنت، فيقول انه يعني الناس يحتاجون اليه، يحتاج، لكن قلنا لا يفتح الستور، الحديث ضعه امام عينك، الحديث يقول ان فتحت الستارة دخلت، فانت ان فتحت الموقع الذي فيه فساد دخلت، فاذا احذر. وبعض العلماء يقول لا ان تطلع عليه الا معك شخص اخر مثل المحرم مع المرأة التي اجنبية، لأن بعضهم يحمي بعض. كثير من التجار يؤخرون زكاتهم حتى شهر رمضان الكريم، فهناك دليل على الأفضلية أو زيادة الأجر؟ لا، لا يجوز، لا يجوز للتاجر أن يؤخر الزكاة عن وقتها، والمحتاجون في كل وقت، في شوال محتاجون، وفي رمضان محتاجون، وفي محرم محتاجون، فإذا إلا إذا كان إنسان قد التزم من البداية في رمضان فليس في هذا حرج إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.